بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هل تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ لا، ما تجوز. لا يجوز الإنسان أن يصلي في مسجد في قبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبر أنبيائهم مساجد، وقال: ألا وإن كان قبلكم كانوا يتخذون قبر أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا قبر مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وإذا كان حرم ذلك رسول الله عليه السلام فإذا لا يجوز أن يصلى في تلك المساجد. لكن هذا المسجد الصلاة فيه بألف صلاة، دخل القبر ولا ما دخل، لأن هذا شيء ثابت له بقوله صلى الله عليه وسلم، وكونه أدخل في زمن أمية لا يخرجه عن أن يكون له فضيلة، وأن الصلاة فيه بألف صلاة سواء دخل القبر ولا ما دخل. إنما المحذور في غيره من المساجد التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تفعل. وأما هذا مسجد له فضل وله ميزة، وقال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من صلاة في سواه في المسجد الحرام، فهذا حكم ثابت له، دخل القبر ولا ما دخل. يقول: مع العلم بأن هذا هو المسجد الوحيد في القرية الذي فيه القبر، فإذا يعمل مسجد ثاني سالم من المحذور ويصلى فيه، أو يعمل على يعني إزالة المسجد، يعني إذا كان القبر هو الأول، وإن كان المسجد هو الأول والميت دفن فيه يستخرج الميت ويخرج ويبقى الحكم للأول. يقول: هل يجوز لي أثناء الزيارة أن أنقل السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر عمن طلب مني ذلك، فأقول: إن فلانا ابن فلان يقرئك السلام يا رسول الله يا أبا بكر يا عمر؟ ما جاء على ذلك دليل، وما جاء في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بين للناس كل ما هم بحاجة إليه. ولكن من طلب منك أن تبلغ سلامك للرسول عليه الصلاة والسلام، أبلغه بأن يكثر من الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، والملائكة تبلغه من كل مكان. ويدل على ذلك حديثان، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. يعني ليس معنى ذلك أن الصلاة عليه والسلام يكون عند القبر، بل يكون في كل مكان. ولهذا قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ثم بين ما يقوم مقام هذا النهي حيث قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، يعني وسط الملائكة. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول شيخنا حفظك الله: ما حكم قراءة الفاتحة على الأموات بصفة عامة، وعند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة؟ قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن لا يقرأ عند القبور ولا يعني في المقابر، بل المقابر الذي يفعل عندها هو الزيارة والدعاء لهم. أما كون يقرأ قرآن في المقابر سواء عند قبره صلى الله عليه وسلم وعند قبر غيره، لا الفاتحة ولا غير الفاتحة، كل هذا ما جاء به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما هي أسباب الثبات على التوحيد والسنة؟ أسباب الثبات على التوحيد والسنة كون الإنسان يعني يعمل جاهدا على أن يكون ملتزما بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله أن يثبته، أن يثبته على ذلك. ولهذا جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، يقرأها الناس في كل ركعة من ركعات الصلاة، الفرائض على الأقل 17 مرة يقرأ الإنسان فيها سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات. يعني هذه السورة مشتملة على اهدنا الصراط المستقيم، والهداية للصراط المستقيم أعظم مطلوب للإنسان، لأن هداية للصراط المستقيم هو الذي فيه سعادته ونجاته في الدنيا والآخرة. والمقصود بقوله اهدنا الصراط المستقيم تشتمل على أمرين: التثبيت على الموجود والزيادة من الهداية، فهو يسأله الثبات على الهداية الحاصلة ويسأله المزيد من الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، والذين اهتدوا زادهم هدى، فهو يسأل الله التثبيت على الهداية الحاصلة ويكونه من المسلمين وكونه يعني يصلي ويعبد الله، ويسأله المزيد من الهداية، لأن اهدنا يطلب فيها شيئان: التثبيت على الموجود وسؤال المزيد مما ليس بالموجود. يقول: نحن نجتمع في حلقات ونقوم بذكر الله جماعة بأن نسبح 100 مرة ونردد الله الله الصلاة عليك يا رسول الله. الصحابة ما كانوا يفعلون هذا ولو كان خيرا لسبقوا إليه. وقصة ابن مسعود الذي أخبر عن يعدون الحصى يعني واضحة في هذا، فكونهم يعني يأتون ويعني يسبحون بذكر جماعي أو يعني ما يحصل منهم إلا هذا، يعني قد يكون هذا فيه شيء من الرياء. ولماذا ما يكون كل واحد يسبح لنفسه ويخلو بنفسه ولا يراه إلا الله ولا يطلع عليه إلا الله عز وجل، فيأتي بالعمل يعني خالصا لله وعلى وفق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا ذكر الجماعي الذي يؤتى به بصوت واحد، وكونهم يعني هذا يعني لا يتقدم ولا يتأخر، كأن المسألة يعني جمع أصوات ويعني سماع أصوات، هذا ليس له أساس في الدين. كنا يجتمعون ويسبحون بصوت واحد ويهللون ويسبحون سبحان الله سبحان الله، سواء يعدون ولا ما يعدون، لأن قصة مسعود فيها تسبيح وعد، وكل واحد يسبح على حدة، هذا هو الأصل. يقول: من عنده مال في المصرف 5,000 ولا يستطيع أن يقبضه قبضا تاما، هل عليه الزكاة؟ لماذا لا يستطيع يقبضه؟ لأن المصرف يعني إذا كان مودع فيه فهو ماله، وكل يعني شيء مودع يعني سواء عنده في بيته أو في المصرف أو في البنك فإنه يزكيه. نعم. يقول: هل يجوز للوكيل أو للوصي عن الأيتام والأرامل أن يأخذ من زكاة أموالهم ما يخلص به دينه، سواء كان الدين عنده لهم أو لغيرهم، فهو عاجز عن تسديد الدين لكثرته؟ الوصي يعني له أن يأكل بالمعروف، يعني إذا كان فقيرا يأكل معروف، وإذا كان غنيا يستعفف إذا كان وصيا على أيتام. وأما فيما يتعلق بكونه يعني يأخذ من زكاتهم، زكاتهم يعطيها الفقراء والمساكين، يعطيها الفقراء والمساكين، مصارفها الفقراء والمساكين، ما يأخذها يعني ولا أقول ما يأخذها ولا يعطيها لأحد، يعني وإنما يعطيها الفقراء والمساكين، تعطى لمصارفها، الزكاة تعطى في مصارفها. وهو إذا كان فقيرا فله أن يأخذ يعني مقدار عمله ومقدار يعني قيامه بما يجب، وهذا يرجع فيه إلى القضاة ليحددوا يعني مقدار يعني ما يستحقه. وأما إذا كان غنيا فكونه يستعفف ويتبرع بعمله وبحفظه وقيام بذلك، هذا هو الذي ينبغي له، فما كان غنيا فليستعفف وما كان فقيرا فليأكل معروف، هذا في حق الأوصية على أموال يتام. نعم. ما حكم إخراج الزكاة شهريا؟ الزكاة ما تجب إلا مرة في السنة، لكن إذا كان الإنسان أراد أن يعجل الزكاة وأنها يعطي منها للفقراء قبل وقتها ما في بس. يقول: من تجارته والعياذ بالله في الخمر وبيع الدخان، هل عليه زكاة؟ أبدا، هذا كله حرام، أكله حرام، ويعني وهو من أوله إلى آخره حرام، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فهذا مال حرام لا يزكى، لأن الزكاة إنما هو فيما هو مباح وفيما هو حلال، لا تكون فيما هو حرام. والإنسان عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يترك هذه المهنة الخبيثة وأن يصير إلى مهنة شريفة يعني ينتفع فيها وينفع ويؤجر. أما هذا يعني كونه يصدق بمال حرام ويزكي من حرام، كما يقول الشاعر: كمطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل، لا تزني ولا تصدق. يقول: وهل من أسماء الله الستار أو الساتر؟ لا نعلم في هذا، جاء في أسماء الله الستير في بعض الأحاديث الصحيحة أو الحسنة، وأما الساتر والستار لا نعلم شيئا من النصوص في هذا، لكن إذا وجد اسم الستار أو أحد سمي بالستار ما يقال يغير الاسم، لأنه تعالى هو الستار، لكن عند الاختيار وعند التسمية يبحث الإنسان عن شيء جاء في نص، لكن إذا أضاف إلى الله عز وجل كلفظ المنعم أو الستار، الله تعالى هو الستار وهو المنعم، لكن ما جاء نصا يقول إن من أسماء الله المنعم أو من أسماء الستار، لكن إذا وجدت التسمية لا تغير، لأن الله تعالى هو الستار وهو المنعم، لكن إذا كان إنسان سيسمي ولد يبحث عن اسم من أسماء الله ويضيع ويسميه به. نعم. يقول: أحسن الله إليك، تكثر عندنا هذه الأسماء المعبدة، عبد الرحمن وعبد اللطيف، ثم ينادون أطفالهم بشيء من التدليع، رحموني ولطفي ونحو ذلك، هل هذا الاختصار فيه شيء من الإلحاد في أسماء الله؟ لا، ليس فيه، يعني مثل من المحدثين شخص قال عبد الرحمن، عبد الرحمن بن إبراهيم ولقبه دحيم، دحيم ما أخذها من عبد الرحمن، وكذلك عبدان ما أخذها من عبد الله، وعباد ما أخذ من عبد الله، في محدثين في هذه الألقاب، يعني عباد وعبدان ودحيم، كل هذه ألقاب محدثين ما أخذها من أسمائهم الذي هو عبد الله وعبد الرحمن. يقول السائل: أحسن الله إليك، كيف أعرف أني أحب شخصا لله وفي الله؟ يعني إذا وجدت بنفسك محبة لشخص ترى أنه مستقيما على أمر الله وأنه من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني إذا وجدت من نفسك يعني محبته وأنك ترتاح له ويعني وأعجبك وفرحت بمعرفته أو بصحبته ويعني أحببته من أجل الله، فهذه هي العلامة التي تعرف بها أنك محب من أجل الله، يعني كونك ما أحببته لدنيا وما أحببته للجاه وما أحببته لشيء تريده منه من أمور الدنيا، وإنما أحببته من أجل الله وفي الله، يعني ما يكون في قلبك يعني محبته من أجل أمور دنيوية، وإنما لاستقامته على أمر الله وكونه يعني ملتزم بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، يعني لا لغرض من الأغراض التي تريدها منه أو تحبه من أجل أنه أحسن إليك أو من أجل أنه يعني أسدى إليك معروفا، وإنما تحبه من أجل أنه مستقيما على طاعة الله عز وجل. كذلك أحسن الله إليك، كيف يكون البغض في الله؟ هل يكون البغض لذات الشخص أو لعمله؟ البغض كما هو معلوم للعمل، يعني يبغض الإنسان من أجل عمله، يعني يكونه يعني عنده يعني تبغضه لكفره أو تبغضه يعني لمعصيته وارتكابه الكبائر ووقوعه في الأمور المحرمة، يعني فيبغض الأشخاص من أجل اتصافهم بما يوجب البغض من الكفر الذي هو أعظم شيء يبغض، وكذلك يعني الارتكاب المعاصي وارتكاب الكبائر والوقوع يعني في البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. يقول: ما رأيكم حفظكم الله في من يصدق الجن بأن يقول مثلا الذهب عند فلان، فيصدق الجن بأن الذهب موجود عند فلان ويطلع بالفعل أنه موجود حسب ما ذكرت الجن؟ لا يجوز تعامل مع الجن، ولا يجوز استخدام الجن، ولا يجوز اللجوء إلى الجن وإلى يعني إخوان الجن من العرافين والكهان وغيرهم، فلا يلتفت إليهم، والإنسان يعني إذا كان يعني دخل في الشعوذة ودخل في أمور يعني محرمة أو وسائل تؤدي إلى أمور محرمة فإن ذلك يعني يعود عليه بالضرر، يعني كما عرفنا يعني ليس كل علم يعلمونه. ولهذا الآية التي ذكرتها عن الجن في قول الله عز وجل فلما قضينا الموت مثلا إذا لهم على موتهم إلا دابة تأكل من ساعته فلما قر تبينت الجن أن لو كان يعلمون الغيبة ما لبثوا العذاب. نعم قد ينتقلون مكان إلى مكان، حتى انتقالهم إذا انتقلوا مثل ما جاء أنهم لما يعني بعث الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا حدث أمر فراحوا يبحثون يعني طوائف من الجن يبحثون إيش الذي حصل، حتى وجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان يعني وكان يعني يقرأ القرآن على أصحابه فيعني سمعوا منه القرآن عليه الصلاة والسلام. فلو كانوا يعلمون الغيب ما احتاج إلى أن يروحوا يبحثون إيش الذي حصل، ولكن يعني قد يطلعونهم على يعني بالانتقال من مكان إلى مكان بسرعة الانتقال، لكن لا يجوز اللجوء إليهم والذهاب إليهم واستخدام يعني الجن أو استخدام إخوانهم من الإنس الذين يعني هم الواسطة بين الجن وبين الناس. يقول عندي جدتي مسنة تعتقد في بعض الأولياء تخاف منهم وتحلف بهم وهي لا تسمع لنا فهي ترانا صغار، فما هو الحل معها؟ الحل أنك تجتهد يعني تمام الاجتهاد بأن تحسن إليها وتنقذها مما هي فيه من البلاء، وتجتهد وتحرص وتكرر ذلك عليها وتبين لها، وأن المسلم هو يتبع ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الأمور التي تقولها مخالفة لما جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام. المهم في الأمر أنك تعنى غاية العناية وتهتم غاية الاهتمام في إخراجها من هذا البلاء التي هي واقعة فيه، فيكون ذلك من أعظم البر بها ومن أعظم الإحسان إليها. هل الذنب بعد الحج يضاعف عما هو قبل الحج؟ الذنوب لا تضاعف، وإنما تكون في الأماكن المقدسة وفي الأزمة المقدسة تضخم وتعظم كيفيتها، أما عددها ما تتضاعف بالعدد، ما يصير الذنب بذنبين أو السيئة بسيئتين، وإنما السيئة في المكان المقدس وفي الزمن المقدس أعظم، يعني كيفيتها، يعني ليست كيفية الذنب الذي في غير المكان المقدس والزمن المقدس. أما بالنسبة للعدد فالسيئات ما تتكرر بالعدد أبدا في أي مكان. يقول أحسن الله إليك، هل تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه صورة؟ تصح الصلاة في مسجد فيه صورة، لكن يعني يجب إزالة الصورة. يقول شيخنا، هل لي إذا رأيت فرجة في حلقة علم أن أسدها، وهل لي بذلك أجر، قياسا على حديث الثلاثة النفر الذين جاء ذكرهم في صحيح البخاري؟ لا شك أن كل إنسان يكون في الحلقة وفيها فرجة يعني لا شك أن هذه غنيمة، يعني بدلا ما يكون يجلس وراء الناس يعني يصير في الحلقة يعني يصير مثل الناس المحيطين بالمدرس. يقول أنا رجل من الله علي بالاستقامة، لكن أبي له مع إخوته أعمامي خلاف قديم، وإذا أقام أعمامي وليمة فإن أبي يمنعني من الذهاب إليهم، وإذا علم بأني ذهبت إليهم يغضب علي، فأرشدوني كيف أكون بارا بأبي ومع ذلك أصل أرحامي وأعمامي. عليك أن تحرص على يعني سلامة أبيك من هذه القطيعة وهذا الخلاف، وأن تسعى إلى إزالة ما بينهم، وأن تكون سببا في تقاربهم وتآلفهم، وكونه يذهب هو إليهم وهم يأتون إليه، وأنت كذلك تذهب معه يعني معه أو وحدك إليهم. المهم أن هذا الشقة التي بين أبيك وأعمامك تعمل على يعني إزالتها وإلى حصول التقارب والتآلف الذي بينهم، وتحرص على أن تبين له ما جاء من النصوص في القطيعة وخطر القطيعة وما إلى ذلك، وتسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الأسباب التي تفعلها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.